وهو يودع المدى يحذرهم من الاختلاف والافتراق. ثم يختم صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: فاعقلوا ايها الناس قولي، فاني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لم تضروا بعده ان تمسكتم به كتاب الله وسنتي. انه يوصيهم ويودعهم وهم يواجهون الحياه بعده، فيقول لهم: لستم وحدكم، معكم كتاب الله وسنتي، ميراث لا يعدله ميراث، فاحذروا التهاون به. ثم وضع صلى الله عليه وسلم العلاج للناس من جميع المشكلات التي قد تعترض حياتهم، انه في مصدرين لا ثالث لهما ظن لهم ان هم تمسكوا واعتصموا بهما، ظن لهم الامان من كل شقاء وضلال، وهما القران والسنه. ان التمسك بهما ليس مقصورا على زمن دون زمن او جيل دون جيل، بل لكل زمان ومكان. ولكن لما فرض المسلمون في اتباع الكتاب والسنه نراهم يعانون من الهزائم والتخلف والضعف، فهم لا يخرجون من فشل الا دخلوا في فشل اخر، وسيستمرون في هذا الفشل حتى يعودوا الى الله عوده صادقه حقيقيه، ويعملوا بكتاب ربهم وبسنه نبيهم كما امر الله عز وجل. وبعد ان انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته البليغه نادى في الناس قائلا: انكم ستسالون عني فما انتم قائلون؟ فارتفعت الاصوات من حوله قائلين: نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء واشار بسبابته الى السماء ثم الى الناس قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نقول اليوم: نشهدك يا الله، نشهدك يا الله بان رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ وادى ونصح، فجزاه الله عنا خير ما يجزي نبيا عن امته. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وازواجه وذرياته، وارض اللهم عن اصحابه اجمعين، وخص منهم الخلفاء الاربعه الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعليا والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد المسلمين وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ضحوا أيها الناس، ضحوا أيها الناس، واسألوا ربكم أن يتقبل منكم أضاحيكم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.